Book 2 100 100 Adverb Adverb حصل مرة لم يحصل قط Noen gang aldri هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Har du noen gang vært i Berlin? La, lam yahsul qat. Nei, aldri. Ahad, la ahad. Noen, ingen. Ata'rifu ahadan huna? Kjenner du noen her? La, la a'rifu ahadan huna. Nei, jeg kjenner ingen her. ما زال لم يعد. Ennå, ikke lenger. هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ Skal du være her ennå en stund? لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. Nei, jeg skal ikke være her lenger. شيء آخر, لا شيء أكثر. Litt til. Ikke noe mer. أتريد أن تشرب شيئا آخر؟ Vil du ha litt til? لا, لا أريد أي شيء آخر. Nei takk, jeg vil ikke ha mer. شيء حصل, لم يحصل. Allerede noe? Ikke noe ennå. هل حصل أن أكلت شيئا؟ Har du allerede spist noe? La, lam yahsul an akaltu ay shay. Nei, jeg har ikke spist noe ennå. Ma zala ahad? Laysa min ahad. Flere? Ingen flere. Hal ma zala ahad yurid qahwa? Er det flere som vil ha kaffe? La. ليس من أحد. Nei, ingen flere. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.